السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأكمل لنا شهرنا على خير ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. نواصل درسنا فيما يتعلق بأحكام الصيام، وسنتابع أو سنتعرف في هذا اللقاء على عبادة لها علاقة بأحكام الصيام أو بشهر رمضان المبارك، وهي سنة الاعتكاف. الاعتكاف من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه من فعله عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف من حيث اللغة هو الحبس والإلزام أو الاحتباس والالتزام، وفي الشرع هو احتباس مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص على هيئة أو هيئة طريق وحالة مخصوصة شرعية معروفة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وهذا الحديث ظاهر واضح دلالته أنه عليه الصلاة والسلام في آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يلازم الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، يلازم ذلك حتى توفاه الله عز وجل. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليهما، يعني حديث عائشة وحديث ابن عمر، رواه الشيخان البخاري ومسلم والإمام أحمد. ولمسلم لفظ آخر قال نافع: وقد أراني عبد الله، مسلم يروي أثرا عن نافع، يقول نافع مولى ابن عمر يقول: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. كان يعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام في مكان معين، ونافع أراه ابن عمر هذا المكان، وسيأتينا في حديث مكان هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما. أحد الأعوام حصل مانع أن يعتكف، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين، عشرا لذلك العام وعشرا بدلا من العام الماضي. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه هذا المعنى، يعني بهذا المعنى الذي سمعناه من رواية أبي بن كعب. هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية الاعتكاف، فيها دليل على مشروعية الاعتكاف. كيف؟ من أين أتى الدليل؟ أنه من فعله صلى الله عليه وسلم، عبادة كان يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فثبت ذلك عنه، وهذا من فعله. وفعله صلى الله عليه وسلم أحد أنواع سنته، وسنته حجة، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك الفعل فهو خاص به، وأما ما لم يقم دليل على خصوصيته فالمكلفون تبع له في ذلك. ولم يقم دليل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل فعله وقام دليل على أنه أن فعله دليل على المشروعية له ولغيره عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وهو متفق عليه، يعني متفق على أن الاعتكاف مشروع، وإن كان متفق على مشروعيته. ينقل عن بعض أهل العلم أنه جائز، ولكن الجماهير من العلماء يرون أنه مشروع على سبيل الندب والاستحباب المؤكد. نعم. يقول: قال النووي كما قال النووي وغيره، يقول ينقل عن الإمام مالك يقول: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف. هذا نقل عن الإمام مالك يقول: مع شدة اتباع الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله، ومع ثبوت هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مالك يقول: لم يبلغني أن أحد من الصحابة اعتكف. والحقيقة أن هناك من الصحابة من يعني ثبت عنه الاعتكاف اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت تعتكف، وغيرها من الصحابة كما سيأتي في بيانه بعد قليل. يقول الإمام مالك: إلا أبي بكر ابن عبد الرحمن، وهذا أحد التابعين، ويقول: ما رأى إلا أبي بكر ابن عبد الرحمن. لا، هو ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقم ولو لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين، ما دام ثبت عن رسول الله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنته هي الأولى بالاتباع. يقول: ابن العربي من أصحاب مالك أو من أتباع مالك يقول: إن الاعتكاف ليس مجرد جائز، ليس لأنه جائز فقط، بل هو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وكذلك أحد شراح البخاري يقول: إن في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده. ويقول أبو داود والإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. يعني اتفق أهل العلم على أن الاعتكاف مسنون، سنة، وسنة مؤكدة، سنة مؤكدة لمحافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. وتعقب الحافظ ابن حجر في الفتح قول مالك أنه لم يعتكف في المسجد إلا من السلف إلا أبو بكر، قال: ولعله أراد على صفة مخصوصة، وإلا فقد حكي عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف. يقول الشيخ في هذا الشرح: واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف. الاعتكاف سنة مؤكدة وليس بواجب، سنة مؤكدة، ومن أقرب ومن أحب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنه قد واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أمر إيجاب، فليس بواجب، ولكنه من السنة المؤكدة، وفيه من الخير والنفع للمسلم الشيء الكثير. كيف؟ لأنه يحبس نفسه لطاعة الله، يتفرغ عن مشاغل الدنيا وهمومها وما يصرفه عن عبادته وعن ربه في أوقات مخصوصة، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان التي هي مظنة أفضل ليلة في الدهر، في الزمان، ليلة القدر. وهنا فيه تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ولكرمه وجوده وفضله وإحسانه على العبد، وهي أيام معدودات، أيام معدودات يتفرغ فيها الإنسان. أحيانا الإنسان من غير قصد العبادة، الإنسان العاقل أحيانا من غير قصد العبادة ومن غير يتمنى، لو أنه يجد فراغا بينه وبين نفسه لينفصل قليلا عن هموم الدنيا ومشاغلها وأقدارها. فكيف إذا كان هذا لا نقول الانعزال، ولكن الخلوة بالنفس والتفرغ عن مشاغل الدنيا في مسجد بيت من بيوت الله وفي أفضل أيام الزمان وهو شهر رمضان، وفي أفضل أيام شهر رمضان وهي العشر الأخيرة، يجتمع فضل كثير للمسلم في هذه الأيام وفي هذا النوع من العبادة، الاعتكاف، التفرغ لطاعة الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو سنة مؤكدة على وفق ما جاء به أو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا في الحديث يعتكف، بينا معنى الاعتكاف وهو الحبس واللزوم والمكث والاستقامة والاستدارة، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الشرع أو في الفقه، يعني عند الفقهاء، المكث في المسجد أو المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، لابد يكون الاعتكاف عبادة وليس مجرد بقاء في المسجد يعتبر اعتكافا؟ لا، لا بد أن يكون بنية وبصفة معينة ويجتنب المشاغل أيضا، يعني لا يكون في المسجد وهو يبيع ويشتري ويتكلم ويتحدث، لا، لابد أن يكون بصفة مخصوصة يعني حتى يتحقق فيه معنى الاعتكاف الشرعي الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث في العشر الأواخر من رمضان، هذا بهذا اللفظ فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر، استحباب الاعتكاف مطلقا، واستحبابه أن يكون في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك لتخصيصه صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه. الحديث الثاني فيه أنه فاته عام لم يعتكف العشر الأخيرة فاعتكف في العام المقبل 20. قوله اعتكف 20 فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام، يعني من كانت من عادته يعتكف أيام في السنة عشر الأخيرة من رمضان أو أيام، لأنه سيأتينا أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره، لا يشترط له الصوم، ولكن الأفضل والأولى والاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة وأن يكون في رمضان لا شك أنه أفضل. لكن إذا كان يداوم على اعتكاف أيام وفاته حصل عذر من الأعذار أنه ما استطاع أن يعتكف تلك المدة التي كان يعتكفها، في الحديث دليل على أنه يجوز يشرع له أن يعتكف مدة مثلها كما في الحديث. ففيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له قضاؤها. ويقول الشيخ وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لما لم يعتكف العشر الأخيرة أو الأواخر من رمضان، اعتكف العشر الأواخر من شوال وسيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، هنا في بيان بعض الصفات التي لابد فيها من للمعتكف، متى يبدأ وماذا يصنع وماذا وعن أي شيء يمتنع. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، هذه رواية، وأنه أمر بخباء فضرب. الخباء نوع من الـ يعني الـ إيش البيوت الـ من الـ من الـ من الـ الوبر والصوف، تصنع من الوبر والصوف تنصب، يعني نوع من الخيام أو شيء من الخيام، لكنه لا يكون إلا من الوبر والصوف ولا يكون من الشعر، نوع من الخيام الصغيرة. فأمر بخباء فضرب يعني نصب، فلما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بنت جحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أمرت بخبائها فضرب بجوار الخباء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمرت بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب، يعني أيضا إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طلبت أن ينصب لها خباء بجوار خباء رسول الله. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، هو أمر بخباء واحد، فإذا أخبية خباء من؟ خباء زينب وخباء هذه أم المؤمنين الثانية، ورد أنها عائشة وحفصة، أنهما عائشة وحفصة، يعني إذن فوجد كما سيأتي أنها وجد أربعة أخبية وكان قد أمر بخباء واحد. فلما رآها عليه الصلاة والسلام، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية يعني منصوبة، فقال البر يريدنا، طبعا عرف أنها أخبية لزوجاته عليه الصلاة والسلام، فسأل هذا السؤال سؤال استنكار، البر يريدنا، يعني نصبنا هذه الأخبية من أجل البر، يريدنا البر أم يريدون شيئا آخر، المباهاة وكونهم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام البر يريدنا، فأمر بخبائه فقوض، الخباء الذي طلب أن ينصب له أمر به فقوض، يعني إيش؟ نقض، يعني أزيل من مكانه، وترك الاعتكاف في شهر رمضان في ذلك العام حتى اعتكف في العشر الأواخر في شوال. إذن هذا الحديث يفسر السبب أو المانع الذي منعه عليه الصلاة والسلام أن يعتكف عشرا العشر الأواخر في ذلك الشهر في ذلك العام في رمضان، وهو بإيش؟ بسبب ما رآه من أخبية زوجاته اللاتي فعلنها فأنكر عليهن وترك هذا. سيأتينا نذكر الآن المعنى والحكمة من تركه عليه الصلاة والسلام ومن إنكاره على زوجاته في فعلهن ذلك. نعم، رواه الجماعة وإلا الترمذي، لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث هذا فيه عدة معاني وأحكام. قوله صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني هذا في ظاهر الحديث فيه بداية ابتداء المعتكف اعتكافه. من متى يبدأ؟ يبدأ من أول النهار أو من أول الليل؟ هذا الحديث فيه أنه يبدأ من أول النهار، أنه يصلي الفجر ويدخل المعتكف. ففيه استدل به على أن وقت الاعتكاف من أول النهار، وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وبه قال الأوزاعي والليث والثوري وهؤلاء الأئمة من أئمة الفقهاء، قالوا إن الاعتكاف يبدأ من أول النهار بناء أو أخذا من هذا الحديث، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في هذا الحديث. الأئمة الأربعة أبو حنيفة الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد وطائفة يقولون يدخل في معتكفه قبيل غروب الشمس، يعني يبدأ من الليل، يعني قبيل غروب الشمس. إذن لدينا في المسألة مذهبان من حيث بدء الاعتكاف، هل يبدأه من أول النهار أو يبدأه من أول الليل. الحديث هذا صريح في أنه كان يبدأ من بعد صلاة الفجر، يبدأ عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الفجر. والأئمة الأربعة وطائفة من أهل العلم يقولون يبدأه من قبيل غروب الشمس ليدخل الليل، يعني وهو داخل في معتكفه. وأول هذا الحديث حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، أوله على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح. يعني هذا نوع تأويل، ظاهر الحديث أنها الحديث تقول أنه إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. والأئمة الأربعة كما يقول الشيخ يقولون إنما يبدأ الاعتكاف من أول الليل من قبيل غروب الشمس. وأجابوا عن هذا الحديث بأن معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان قد نوى الاعتكاف ودخل المسجد، ولكن يدخل ويبدأ اعتزاله من بعد صلاة الفجر. هذا نوع تأويل للحديث. والخباء كما قد بيناه لكم قوله من نعم وأمرت غيرها، الحديث يقول أمرت زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها يعني أمرت واحدة أو عدد من غيرها من غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها. قوله وأمرت غيرها إلى آخره، هذا يقتضي تعميم الأزواج، يعني كل الأزواج أمرنا بوضع الأخبية، وليس كذلك، ليس لم يثبت أنه كلهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي جمعهن في وقت واحد ومات في وقت واحد، كم عددهن؟ ها؟ 9 زوجات. لم يضربن كلهن الأخبية في تلك الليلة، وإنما الذي اللاتي فعلن ذلك 4 أو 3، زينب وعائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا. قد ورد تفسيره، نعم، فسر قوله من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك ما وقع في رواية للبخاري بلفظ 4 قباب، يعني لما أصبح نظر فإذا بأربع قباب منصوبة، القبة والخباء، يعني هو الخباء في شكل قبة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وثلاث حولها فالمجموع 4. إذن فهن يعني اللاتي نصبنا أخبيتهن عائشة وحفصة وزينب. نعم. وفي رواية للنساء فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية، يسمى بناء، يسمى خباء، تسمى قبة، لأن الخباء على شكل قبة، يسمى بناء لأنه شيء منصوب على الأرض، كل ذلك. وهو على كل هو ليس بناء بمعنى أنه من طين وطوب وحجر وكذا، لا، إنما هو من الوبر والصوف، الخباء، هذه الأخبية التي كانت تنصب. نعم. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لمن هذه، لما رأى هذه الأخبية قال لمن هذه، قالوا لعائشة وحفصة وزينب الحديث. والرابع طبعا من الأربعة خباؤه عليه الصلاة والسلام. قوله آل بر، آل بر بهمزة استفهام ممدودة، يعني استفهام، يعني هل البر أرادوا آل بر بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد، يصح هذا وهذا، البر أو آل بر، يعني يصح مدام الكلمة التي أولها همز همزة إذا استفهم بها، إذا أراد إدخال عليها الاستفهام يدخل عليها المد. فمثل قوله تعالى الآن في عتاب فرعون وهذا الآن وقد عصيت قبل وكنت، كذلك هنا أصل الكلمة البر، فيسأل عن هل أردنا البر، فقال البر، أو يصح أيضا أن يقول البر أردنا، ويكون منصوب على الاستفهام، يعني على أنه مفعول لفعل محذوف. البر أردنا قوله بل يريدنا، ورد في الحديث يريدنا يسأل بضم أوله وكسر الراء وسكون الدال ثم نون نسوة، في رواية البخاري أنزعوها فلا أراها، يعني أمر بنزعها، وفي هذا فيه نوع من يعني الإنكار على فعلهن، هنا لم يستأذنه وأيضا لم يقرهن على ذلك فأمر بنزعهن، بل لم يعتكف في ذلك الشهر، لماذا سنرى. وأمر فقال أنزعوها فلا أراها، فقوله في الحديث سيأتي المعنى، فقوض يعني نقض الخباء الذي نسب له صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث وترك الاعتكاف، ترك الاعتكاف في تلك السنة، في هذه العشر الأخيرة من ذلك الشهر في رمضان، لماذا؟ يقول الشيخ، وهذا نقلا عن أهل العلم، الحامل له صلى الله عليه وسلم على ذلك خشية أن يكون الحامل لزوجاته المباهات والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. الاعتكاف عبادة، والعبادة لابد أن تكون خالصة لله، بل لابد أن يعني الاعتكاف ينبغي أو المفترض فيه أن يكون من أخلص العبادات، لأنه تفرغ عن مشاغل الدنيا كلها وتنعزل عن الناس وعن الحياة حياتك المعتادة عبادة لله. لكن لما يكون فيه يخشى عليه من شائبة الرياء أو المباهاة أو كذا، عندئذ ينبغي الاحتياط، فإما أن يمتنع الإنسان عنه وإما أن يحمي نفسه مما يشوبه من الرياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الأخبية الأربعة الثلاثة بجوار خبائه ظن أن ما فعلنا ذلك إلا لشيئين، إما أن يباهين سائر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولن نحن هنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعناك أنهن أقرب إليه منهن، وهذا نوع مباهاة وما دفعهم إلا الغيرة أو احتمال غيرة، وإما أن يريدنهن أيضا أن يكون بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ينافي معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف الابتعاد عن الأزواج وعن الأحبة وعن كذا، فمنع. فهذا أحد الأشياء التي يعتقد أنه حامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إزالة أو الأمر بإزالة الأخبية وعدم اعتكافه في ذلك العام. ومعنى آخر، أو يكون الحامل له على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته، لما يكون حوله أربع من ثلاث من نسائه فكأنه ما خرج عن بيته، يكون كالجالس في بيته، فينتفي معنى الاعتكاف والاعتزال عن الناس، وربما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد أو قصد من العبادة فيفوت مقصوده بالاعتكاف. إذن الآن عرفنا لماذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجاته اللاتي ضربنا أخبية بجوار خبائه من أجل أن يعتكفن فيها، أنكر عليهن خشية المباهاة والمراءة بذلك، وأيضا امتنع هو لئلا يكون فيه معنى أنه ابتعد عن حقيقة الاعتكاف والانعزال للطاعة، وأنه يعني لم يتغير شيء في حياته، زوجاته وهؤلاء هن حوله. نعم. وفي هذا نأخذ من هذا معنى، وهو أن المعتكف ينبغي أن يتفرغ لعبادته ولا يشغل نفسه بمشاغل لا الزوجية ولا الزوجات ولا مشاغل الحياة الأخرى، يعني إلا الضروريات التي لا بد منها في حياته أو في يعني معيشته اليومية، وسنذكر ذكر أهل العلم بعضها، ومنها مثلا المأكل الضروري والمشرب الضروري وقضاء حاجة الإنسان والخروج للوضوء أو الاغتسال ونحوه إذا لزم ذلك، سيأتي الإشارة إلى هذا في الأحاديث التالية. قوله في العشر الأواخر من شوال، يعني في هذه القصة أنه لما امتنع عن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال، يعني قضاهن في شوال، قضاهن قضى العشر هذه التي لم يعتكفها في رمضان في شوال. وفيه المعنى الذي سبق أن أشار إليه الحديث السابق، وأن من اعتاد اعتكافا فلم يتمكن منه له أن أو يشرع في حقه أن يقضيه في أيام أخرى. في الحديث في رواية للبخاري حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، وهذه مسألة في مسألة الجمع بين الأحاديث إذا ورد ظاهرها فيه نوع تعارض. الحديث الذي معنا يقول حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال، وفي رواية للبخاري حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. أه؟ لا، يعني في رواية العشر الأول من شوال، وفي رواية العشر الأواخر من شوال، والعشر الأول غير العشر الأواخر من شوال، وهي مرة واحدة، ففيها نوع تعارض. قال يجمع بين الرواية الأولى التي تقول عشر الأواخر بأن المراد بقوله في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه، يعني انتهى اعتكافه، يعني لم يكن أو أنه كان في العشر الأواخر ما كان معتكفا. وبالرواية الثانية نعم يقول الإسماعيلي فيه دليل عجب، لا نعم، فيجمع بينهما على أن يعني منهم من ذكر بداية الاعتكاف ومنهم من ذكر نهايته، فالروايتان لا اختلاف بينهما. وفي الحديث دليل قال بعض أهل العلم دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يشترط في الاعتكاف أن يكون مقترنا بالصوم أو يصح الاعتكاف بدون صوم؟ بعض أهل العلم قال لك يجوز أن يعتكف أو يشرع أن يعتكف ولو لم يكن صائما، وهذا الحديث دليل عليه لأنه اعتكف عشرا من شوال، وشوال ليس محل صوم، وشوال ليس محل صوم، بل الحد الرواية التي فيها اعتكف عشرا من في أول شوال، من أول شوال، هذا يؤكد على أنه لا صوم فيه، لأن العشر من أول شوال أحد أيامها إيش هو؟ أحد أيامها أول أيامها يوم العيد، أحد أيامها يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز صومه، يحرم صومه، فمؤكد أنه لا يحتمل أن يصوم ذلك اليوم، ففيه دلالة على أنه يجوز الاعتكاف ولو أو يشرع ولو لم يقرنه يقترن به صوم، هكذا استدل به بعض أهل العلم. وقال غيره في اعتكافه في شوال دليل على أن نوافل المعتادة إذا فاتت تقضى معروف. يقول المصنف المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي الحديث أن النذر لا يلزم بمجرد النية، النذر لا يلزم بمجرد النية، وأن السنن تقضى، يعني الحديث يدل على أن من نذر شيئا في نذر أو نوى عبادة، في قصة في حديث الأخبية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخبائها أن يضرب يعني ونوى أن يعتكف فيه، فلما رأى ثلاثة أخبية بجواره أمر بتقويضه وأبطلها يعني منعها ثم لم يعتكف، إذا كان قد نوى الاعتكاف ولم يعتكف، ففي هذا دلالة يقول على أن من نوى أن يفعل شيء من العبادات أو نوى أن ينذر نذرا نوى ولم يفعل، يعني لم يتكلم أو لم يخصص بس مجرد النية، يقول إن مجرد النية لفعل العبادة لا تلزمه بها، بل لا بد من يعني أن تكون في وقتها وأن يتلبس بها هذه العبادة المطلقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال الشيخ، لكن في بعض يعني آخر الحديث يدل على أنه يستحب قضاء ما نوى أن يفعله، يستحب قضاء ما نوى أن يفعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى أن يعتكف في ذلك الشهر فلم يعتكف ثم قضى، لكن قالوا إن قضاءه لتلك العشر ليس لمجرد نيته، بل إن كان من عادته أن يعتكفها في كل رمضان، وفي هذا الرمضان حصل مانع فقضاها في غيره. يقول أيضا ومما يستدل به من هذا الحديث أن السنن تقضى، الاعتكاف سنة والرسول صلى الله عليه وسلم قضاه، فالسنن أنها تقضى، هذا من أحد الأدلة على أن السنن إذا فاتت سنة سواء كانت سنة راتبة أو سنة مطلقة. إذا كان من يعني من عادتك أن تصلي في الليل أربعا أو ستا أو يعني ما تيسر لك، وفي إحدى الليالي لم تصلي لعذر، نمت عن صلاة أو عن هذه الصلاة أو لا، يعني قالوا أو صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام عن صلاة الليل أو كان في أو مرض عنها يصليها في النهار، يعني هذا قضاء وهذا قضاء. وهذا الحديث يدل كذلك على أن السنة من الصوم من الاعتكاف، الاعتكاف سنة، إذا فاته بسبب معين يقضيه في يوم في أيام أخرى. نعم، وأن السنن تقضى، وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، هذا مسألة أيضا. المعتكف إذا الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، هذا بالاتفاق لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد، في المسجد الذي من شأنه أن يصلى فيه. بالنسبة للرجال في مسجد جماعة أو في مسجد جمعة، وهذا الذي يفضله كثير من أهل العلم حتى لا تفوته صلاة الجمعة أو لا يعني يخرج من معتكفه من أي صلاة الجمعة، فيستحب أن يعتكف في مسجد جمعة ليجمع بين الالتزام باعتكافه وبين حضور صلاة الجمعة، طبعا ليس له أن يترك صلاة الجمعة. ومنه لا يعتكف في مسجد جماعة.